السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذه المجالس مع باب الشركة والوكالة، وكنا بدأنا في المجالس الماضية في ذكر المسائل المتعلقة بالشركة، وعرفنا في الدرس الماضي بأن الشركات أنواع، وأعني بالشركات شركات العقود، شركات العقود أنواع، فمنها شركة العنان، ومنها شركة الأبدان، ومنها شركة الوجوه، ومنها شركة المفاوضة. هناك نوع آخر من أنواع الشركة لم نتطرق إليه، وهو المضاربة. المضاربة هو نوع من أنواع الشركات، بأن يشترك اثنان فأكثر، أحدهما بماله والآخر بعمله وجهده، فالمضاربة نوع من أنواع الشركة، ولكننا لن نتكلم عليها في هذا الباب، في باب الشركة والوكالة، لأن المضاربة سيخصها المصنف رحمه الله وهو الحافظ ابن حجر بباب خاص، سيخصها بباب خاص، ولذلك لن نتكلم في هذا الباب عن المضاربة. طيب، إذن انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن أنواع الشركات، ننتقل الآن للحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالشركات، نتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالشركات. من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب أن يد الشريك في أي شركة هي يد أمانة، باتفاق العلماء، يد الشريك في أي شركة هي يد أمانة باتفاق العلماء. والقاعدة في الأمانات، أنها لا تضمن إلا بالتفريط والتقصير، يعني إذا أعطيتك أمانة ما، لتحفظها، فإنك إن تلفت هذه الأمانة أو ضاعت أو حدث لها شيء، فإنك لا تؤمر شرعا بضمانها إلا في حالة تفريطك وتقصيرك في الحفاظ على هذه الأمانة، وفي تفريطك وتقصيرك في القيام على هذه الأمانة. إذن فالشركاء، في الشركات أيديهم على رؤوس الأموال ونحو ذلك هي يد أمانة، بمعنى أن الشريك لا يضمن شيئا إلا في حال ماذا؟ إلا في حال التفريط والتقصير. فلو أن شخصين مثلا اشتركا شركة عنان، اشترك شركة عنان، فتلف مال من هذه الشركة، أو ضاع مال من هذه الشركة، أو سرق مال من هذه الشركة من غير تقصير، فحينئذ لا نقول لهذا الشريك اضمن ذلك المال، ما دام أنه لم يقصر ولم يفرط فلا يؤمر بضمانه باتفاق العلماء. إذن فهذه يعني من الأمور المهمة المتعلقة بالشركات. من المسائل التي يذكرها أيضا أهل العلم في باب الشركات أنه يكفي قول الشريك مع شريكه في إثبات شيء معين، يكفي قول الشريك مع شريكه في إثبات قول أو شيء معين، وأقصى ما يطالب به الشريك هي يمينه. مثلا لو أن اثنين اشترك شركة عنان، في نهاية العام مثلا أراد أن يحسب الأرباح، وكان أحد الشريكين هو المكلف بمتابعة يعني الشركة وعملها وأرباحها ونحو ذلك، فإذا قال الشريك لشريكه ربحنا كذا، إذا قالوا مثلا هذا العام ربحنا غير 20 مليون مثلا، فالأصل أنه يصدق في قوله، ولا يؤمر مثلا ببينة على ما قال ونحو ذلك، ما يقولوش مثلا مولفين نربحوا 50 مليون كيفاش هذا العرض ربحنا غير 20، فلا يطالب بإقامة الأدلة على ما يقوله، ولكن لشريكه أن يطالبه بماذا يا جماعة؟ بيمينه، يقول له أنا مصدقك بصح حلف لي، لشريكه أن يطالبه باليمين، لشريكه أن يقول له احلف على ما تقول، ولكن أن يطالب بأكثر من ذلك لا. علاش؟ كما قلنا القاعدة في الشركات أن يد الشريك على الشركة هي يد أمانة، والأصل في الأمين أنه ماذا؟ أنه بريء حتى يعني يثبت ماذا؟ حتى يثبت العكس. ولذلك يعني نص العلماء على أنه يكفي قول الشريك أو يمينه في إثبات الربح مثلا أو الخسارة أو ضياع المال ونحو ذلك. من المسائل التي تبحث في باب الشركات هل عقد الشركة عقد جائز أم أنه عقد لازم؟ هل هو عقد جائز أم أنه عقد لازم؟ ما الفرق بين العقدين؟ العقد الجائز هو العقد الذي يجوز فسخه متى شاء العاقد. إذا قلنا بأن عقد شركة هو عقد جائز، إذن فللشريك أن يفسخه متى شاء، إذا عقدت أنا وأنت مثلا شركة عنان وقلنا بأن هذا العقد عقد جائز، إذن أنا من حقي في أي وقت نقول لك نحبسه الشركة هذا، أنا الشركة هذه ما خرجتش عليا مثلا نحبسه، يجوز لذلك لأن هذا العقد ليس عقدا لازما واجبا بل هو عقد جائز، وبالتالي فيجوز لأي شريك أن يفسخه متى شاء، وليس من حق الطرف الآخر أن يعترض عليه في ذلك. إذن عقد الشركة هل هو عقد جائز أم لازم؟ إذا قلنا هو عقد لازم وواجب فمعنى ذلك أن الشريك ليس له أن يفسخه، ليس له أن يفسخه، واضح؟ إذن العلماء اختلفوا يعني في هذه المسألة، هذه الشركة عقد جائز أم لازم؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أن الشركة عقد جائز، الذي عليه جماهير العلماء ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن الشركة عقد جائز، وبالتالي يجوز للشريك أن يفسخه متى أراد، يجوز للشريك أن يفسخه متى أراد. ومذهب المالكية، مذهب المالكية أن الشركة عقد لازم، أن الشركة عقد لازم، فليس للشريك أن يفسخ هذه الشركة متى أراد ومتى شاء. إذن يعني خلاف بين العلماء. إذن فجماهير العلماء يقولون الشركة عقد جائز، والمالكية يرون ماذا؟ يرون لزوم عقد الشراكة. ولكن على قول المالكية إذا قلنا بأن الشركة هي عقد لازم وليس للشريك أن يفسخه، إذن متى تنفسخ عند المالكية؟ عند المالكية تنفسخ الشراكة بأحد شيئين، تنفسخ الشركة بأحد شيئين. إذا كانت الشركة تقوم على تقبل الأعمال مثل مثلا شركة الأبدان، احنا قلنا شركة الأبدان هو أن يشترك شخصان فأكثر بأن يعمل بأبدانهما ويتقاسم يعني الأرباح ونحو ذلك. وفي شركة الأبدان يتم ماذا؟ تقبل الأعمال من الزبائن. يعني إذا كانت مثلا يعني شركة نجارة مثلا أو ميكانيك ولا أي شيء، شركة هذه ماذا تفعل؟ تتقبل الأعمال من الزبائن، صح ولا لا؟ ففي حال وجود أعمال تقبلت من الزبائن، في هذا الحال ليس للشريك أن يفسخ. ولكن متى انتهت الأعمال المستقبلة من الزبائن فحينئذ يحق لأي شريك أن يفسخ، واضح؟ إذا أنا وأنت مثلا دمنا شركة مثلا تاع ميكانيك سيارات مثلا وجابوا لنا سيارات باش نصلحوها، ما دام يعني المحل تاعنا يعني فيه سيارات نحن مطالبون بإصلاحها، ليس لأحد منا أن يفسخ هذه الشركة. ولكن كي نصلحوا كامل السيارات الموجودة عندنا يحق لأي شخص فينا أن يفسخ ماذا؟ أن يفسخ هذه الشركة، واضح؟ إذن هذه الحالة الأولى التي تفسخ فيها الشركة عند المالكية. الحالة الثانية قال المالكية الشراكة يعني ما دامت قائمة وفيها سلع فإن مثل هذه الشركة لا يمكن فسخها إلا عند ما يعرف عند الفقهاء بالنض أو التنضيض. عندنا كلمة متكونة من النون والضاد، النض، ويقال لها أيضا التنضيض. وش هو النض؟ النض هو أن تباع السلع والأشياء والأغراض لتصير سيولة ونقدا. مثلا لو أن اثنين اشتركا مثلا في شراء وبيع السيارات عندهم مثلا شروا مثلا نقولوا مثلا خمس سيارات، عندهم خمس سيارات شروها وراهم يبيعوا فيها، ما دام هذه السيارات موجودة لا يمكن لأحد الشريكين ماذا أن يفسخ هذه الشراكة، واضح؟ ولكن لو بيعت هذه السيارات كلها ولم تبقى عندهما سلع لبيعها، يعني دراهمهم كما يقولوا ولت كامل سيولة ونقد، فحينئذ لهم ماذا؟ لهم أن يفسخوا الشريك، لهم أن يفسخوا الشريك. إذن هذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. وأما جماهير العلماء، ذهبوا إلى جواز فسخ الشركة متى رغب في ذلك أحد الشريكين، لأن الشركة عندهم كما قلنا ليست عقدا لازما، بل هي من العقود الجائزة، نعم. هما قالوا لابد من أن يكون المال ناض، يعني مال الشركة طبعا. أيضا من المسائل، التي نص عليها العلماء في باب الشركات، أنه لا يجوز لأحد الشريكين، أن يتصرف في مال الشركة إلا بما تقتضيه الشراكة، ولا يجوز للشريك أن يتصرف في شركة خارج ذلك. يعني مثلا كي يتفقوا على أشياء، يعني لابد أن تسير الشركة وأموالها حسب يعني المتفق بين الشركاء، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف خارج حدود ذلك إلا بإذن الآخر، ولذلك مثلا لو كانت هناك شركة بين أشخاص، وأراد أحد الشريكين أن يتبرع بشيء من مال الشريك، هل يجوز له ذلك يا جماعة؟ لا، ما يجوز. الشركة صح راك تسال فيها، بس عندك شركة، لو كان رزقك كامل تبرع بما شئت، ولكن ما دام الشركة هذه ما هيش رزقك وحدك، إذا ليس لك مثلا أن تتبرع منها إلا بإذن باقي الشركة، ليس لك مثلا أن تقرض من مال الشركة إلا بإذن باقي الشركة، وهكذا. إذن كل ما خرج عن المتفق عليه في الشركة لا يجوز لأحد الشركاء أن يقدم عليه. ولكن استثنى الفقهاء في هذا الباب يعني بعض الأشياء التي يتساهل فيها، مثلا هناك شركة يعني يشترك فيها يعني أفراد، احنا قلنا ما يجوش للشريك أنه يصرف أموال من الشركة بغير إذن الشركاء. مثلا لو أن يعني أحد الشركاء جاءه زبون، فقدم له قهوة أو شاي، أنا لازم يستأذن ماشي لازم، قال العلماء لأن يعني هذا شيء يسير، يعني الزبون الشريك عادة لا يعترض على مثل هذا، وبالتالي فلو قدم مثلا يعني شيئا يسيرا لزبون فلا يحتاج إلى يعني إذن الشركاء في ذلك. أحيانا مثلا من المتعارف عليه مثلا في شركة معينة أنه مثلا إذا جاءهم زبون من مكان بعيد قد يضيفونه بشيء ما، يقدمون له مثلا غداء ونحو ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي يعني يتساهل فيها، ولكن يعني أشياء كبيرة يعني لا يحق للشريك أن يتصرف إلا بإذن الشركاء. قال العلماء حتى الزكاة، حتى الزكاة، فللشريك في الشركة أن يزكي نصيبه هو، للشريك أن يزكي ماذا؟ نصيبه هو، وليس له أن يزكي نصيب باقي الشركاء إلا بإذنه، ليس للشريك أن يزكي نصيب باقي الشركاء إلا إذا استأذنه، فإن لم يأذنوا له فليس له أن يزكيه. فهذا مما يعني نص عليه العلماء يعني في باب الشركات. المهم يعني هناك العديد من المسائل المتعلقة يعني بباب الشركات، وإنما اقتصرت على يعني تقريبا أهمها وأبرزها. طيب ننتقل الآن إلى الأسباب التي تنتهي بها الشركات. إذن الشركات قد تنعقد بين أشخاص، ولكن كما يقال لكل بداية ماذا؟ نهاية، لكل بداية نهاية. فما هي الأمور التي تكون سببا لانتهاء عقد الشريك، لانتهاء عقد الشريك؟ طبعا السبب الأول هو الفسخ، السبب الأول هو أن تفسخ هذه الشركة من جميع الأطراف أو من بعضها، أن تفسخ هذه الشركة من جميع الأطراف أو من بعضها. فإذا اتفق أفراد الشركة على فسخ هذه الشركة، أو أراد أحد الشريكين والشركة قائمة على اثنين فقط، أراد أحدهما أن يفسخها فإنها تنفسخ. ومر معنا أن يعني مذهب الجمهور أن شركة عقد جائز، يجوز للشريك أن يفسخ هذا العقد متى شاء. إذن أول أسباب، أول سبب من أسباب انتهاء الشركات هو ماذا؟ هو الفسخ. السبب الثاني هو الموت، الموت. إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشريك، إذا مات أحد الشريكين انفسخت ماذا؟ الشريك. ولكن كما قال العلماء يجوز لورثة ذلك الميت أن يستأنفوا تلك الشراكة، يجوز لورثة الشريك الميت أن يستأنفوا تلك الشراكة، ولكن الشريك الآخر لا يلزم بذلك. احنا قلنا بمجرد موت الشريك فتنفسخ الشريك، بمجرد موت الشريك تنفسخ ماذا؟ الشريك. فإذا أراد الورثة، إذا أراد الورثة أن تستمر تلك الشركة فكأنه يصير ماذا؟ عقد شراكة جديد، يصير عقد شراكة جديد بين الشريك الأول وبين ورثته، واضح؟ ولكن كما قلنا يعني الشريك الأول لا يلزم بذلك. طيب الأمر الثالث الذي تنتهي به الشركة هلاك مال الشركة، يعني إذا هلك مال الشركة، شركة قائمة على أموال، على رؤوس أموال، فإذا هلكت، إذا هلك رأس المال فمعنى ذلك أن الشركة قد انتهت ولم يعد لها ماذا؟ وجودا. الأمر الرابع انتهاء مدة الشركة، يعني إذا كان عقد الشراكة، إذا كان عقد الشراكة ينص على أن هذه الشراكة تستمر لمدة معينة، قال الشراكة هذه تستمر مثلا لمدة 10 سنوات، فإذا وصلنا بلغنا تلك المدة فإن هذه الشركة تنتهي بين هؤلاء الشركاء. إذن يعني هذه هي يعني الأمور التي يعني بها يعني تنتهي عقود الشركات كما نص على ذلك العلماء، والله تعالى أعلم. طيب بهذا يعني نكون يعني قد تطرقنا إلى أهم المسائل المتعلقة بالشركات وأنواعها وأحكامها. نواصل الآن يعني شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمة الله عليه في هذا الباب. إذن فبعد الحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي، مرحبا بأخي وشريكي. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أولا، صحابي هذا الحديث هو السائب المخزومي، واسمه السائب ابن أبي السائب صيفي ابن عابد المخزومي المكي. إذن هو السائب ابن أبي السائب، وأبو السائب اسمه ماذا؟ صيفي. إذن هو السائب ابن صيفي ابن عابد المخزومي المكي، وهو صحابي ولم يذكر في ترجمته تاريخ وفاته. والسائب هذا عنده يعني ابن يعني معروف مشهور اسمه عبد الله ابن السائب، عبد الله ابن السائب، وهو صحابي صغير، هو صحابي صغير، وكان مقرئ مكة، كان مقرئ مكة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله ابن السائب. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج، فالحديث كما ذكر الحافظ رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود وابن ماجه في السنن، وغيرهم من حديث مجاهد، من حديث مجاهد ابن جبر عن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، هذا الحديث المروي عن مجاهد عن السائب اللي هو صحابي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يرويه عن مجاهد، منهم من يرويه عن مجاهد عن قائد السائب، عن قائد السائب عن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقائد السائب هذا مجهول، يعني هذا شخص كان يعني يقود السائب، لعل السائب هذا كان أعمى، الله أعلم، أنا لم أراجع ذلك، فكان يقوده. فقائد السائب هذا مجهول. والحافظ المزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال في ترجمة مجاهد نص على أن الرواية المحفوظة هي التي فيها ماذا؟ في إسنادها قائد السائب، هي التي في إسنادها قائد السائب، وقائد السائب هذا مجهول، وبالتالي فيكون هذا الراوي المجهول هو علة هذا الإسناد. ولهذا يعني هذا الإسناد أعلى بجهالة قائد السائب. أضف إلى هذه العلة علة أخرى نص عليها غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن عبد البر، وهي علة الاضطراب. فهذا الحديث يعني فيه اضطراب كثير في سنده وفي متنه، حتى يعني قال ابن عبد البر، قال: الحديث في من كان شريكه صلى الله عليه وسلم مضطرب جدا، مضطرب جدا. ولذلك فالذي يظهر، الذي يظهر الله تعالى أعلم، أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت لهاتين العلتين، العلة الأولى هي الجهالة، والعلة الثانية هي الاضطراب. وأما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فقد صحح هذا الحديث في بعض مؤلفاته وتعليقاته، فالله أعلم بذلك. طيب، أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح، يعني سائب هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال شكون هو القائل يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا السائل؟ طبعا هذا من الاضطراب الواقع في متن الحديث، يعني كاين روايات أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين روايات أخرى أن القائل هو السائل. هذا من الاضطراب الذي حصل في متن هذا الحديث. طيب، قال مرحبا بأخي وشريكي، قال مرحبا بأخي وشريكي. الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الشركة، لأن هذا الحديث يدل على ماذا يا جماعة؟ يدل على أن الشركة يعني كانت معروفا في الجاهلية، كانت معروفة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها ولم ينكرها. واضح؟ أقرها ولم ينكرها. إذن هذا هو وجه ذكر الحديث في هذا الباب. ولهذا يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال: والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام، ثم قررها الشارع على ما كانت عليه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال الحديث رواه النسائي. مش عارف عندكم كلمة وغيره ولا ما عندكمش؟ ها؟ رواه النسائي وغيره. وكان اللي عنده غير رواه النسائي؟ ها؟ نسائي فقط. إذن هذا من اختلاف النسخ، هذا من اختلاف نسخ البلوغ. يعني كاين نسخ يعني تقول رواه النسائي وغيره، وكاين نسخ تقول رواه النسائي، والظاهر أن إضافة غيره هو الصواب. الظاهر أن إضافة يعني غيره هو الصواب، لأن النسائي لم ينفرد برواية هذا الحديث من بين أهل السنن، لأن هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، يعني رواه غيره من أهل السنن. إذن فلعل الصواب يعني نسخة رواه النسائي وغيره. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود الهذلي، صحابي المشهور الجليل، وهو من السباقين الأولين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرتين، وممن شهد غزوة بدر ومناقبه كثيرة جدا، حتى قال الحافظ الذهبي في السير، قال: ومناقبه غزيرة، ومناقبه غزيرة، روى علما كثيرا، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 32 أو سنة 33 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث رواه النسائي وغيره، رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، رواه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي عن أبيه نعم عن أبيه ما كانش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه. طيب، وإن كان طبعا الحديث له حكم الرفع، لأن ما ذكره ابن مسعود يعني حصل في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، فيكون هذا من باب ماذا؟ الإقرار. طيب، إذن الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، وهذا سند منقطع، هذا سند منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وعليه فالسند منقطع وضعيف، ولأجل ذلك ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تخريجه للسنن. إذن فهو حديث ضعيف منقطع. أما ما يتعلق بمتنه، يقول: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار، شكون هو عمار هنا؟ يا عمار بن ياسر، وسعد، وهو سعد بن أبي وقاص. قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فيما نصيب يوم بدر. ماذا يصيبون يا جماعة؟ ماذا يصيبون؟ من الغنائم والسلب أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. إذن اشتركوا فيما يصيبون من هذه الأشياء، اشتركوا فيما يصيبون من هذه الأشياء. في تمام الحديث قال عبد الله قال أما أنا وعمار فلم نأتي بشيء، قال وأما سعد فجاء برجلين، فجاء ماذا؟ برجلين يعني أسيرين. والحديث كما قلت يعني فيه ضعف. طيب هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الشركة لأنه يدل على جواز شركة ماذا يا جماعة؟ شركة الأبدان، تجوز شركة الأبدان، لأن هؤلاء يعني اشترك يعني فيما يعني يكسبونه بأبدانهم، فيما يكسبونه بأبدانهم. إذن شركتهم لم تقم على أموال، لم يكن لهم رأس مال، وإنما شركتهم كانت شركة ماذا؟ أبدان. فهذا الحديث مما يستدل به على جواز شركة الأبدان، ولكن الحديث كما قلنا فيه ضعف، ولذلك يعني يكفي في الاستدلال على جواز يعني شركة الأبدان الاستدلال بالأصل، الاستدلال بالأصل، فنقول الأصل في الشركة الجواز، ومن ادعى منعها فهو المطالب ماذا؟ بالدليل. طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. قال رواه أبو داود وصححه. أولا صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، ومر معنا يعني مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب، يعني مر معنا قريبا. طيب أما ما يتعلق بالتخريج، أما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله رواه أبو داود وصححه، ولكن أين صححه؟ طبعا في السنن، السنن لا يوجد فيه تصحيح أبي داود لهذا الحديث، فلا أدري يعني وجه يعني ذكر الحافظ رحمه الله لهذا التصحيح، وأنا أخاف وأخشى أن يكون يعني في متن الكتاب يعني أخاف أن يكون هناك سقط، أخاف أن يكون هناك سقط، وأن المصحح ليس هو أبو داود وإنما يعني مؤلف آخر، الله أعلم، الله أعلم. طيب هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق محمد ابن إسحاق، من طريق محمد ابن إسحاق يعني صاحب السيرة المعروف، عن وهب ابن كيسان عن جابر، عن وهب ابن كيسان عن جابر. وابن إسحاق معروف بماذا يا جماعة؟ بتدليسه ومدلس، وهذا الحديث يرويه ماذا؟ بالعنعنة، يرويه بالعنعنة، يعني يرويه عن وهب ابن كيسان معنعنا. ولذلك أعل هذا الإسناد بعنعنة ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق، وممن أعله بذلك ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، وممن أعله بذلك أيضا ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، في خلاصة البدر المنير. وعليه فبالنظر إلى هذا الإسناد الذي بين أيدينا نقول هذا إسناد فيه ضعف من أجل عنعنة محمد ابن إسحاق وهو مدلس. وكما قلت يعني في سنن أبي داود لا يوجد تصحيح من أبي داود لهذا الحديث، لا يوجد تصحيح. ولذلك الحافظ نفسه في التلخيص الحبير لم يذكر هذا التصحيح عن أبي داود، ولكن في التلخيص الحبير الحافظ ابن حجر رحمه الله حسن هذا الإسناد وما هو يعني وجه تحسين الإسناد مع وجود يعني عنعنة محمد ابن إسحاق؟ الله أعلم. ولكن يعني سبحان الله يعني بالصدفة وقفت على تخريج ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث، ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث خرج هذا الحديث، وعزاه لأبي داود في سننه ولابن أبي عاصم في كتاب البيوع. أنا كتاب البيوع هذا تاع ابن أبي عاصم ما شفتوش، الله أعلم يعني هل هو موجود أم لا وهل هو مطبوع أم لا، فالله أعلم. والغريب أن ابن عبد الهادي كما قلت، والحافظ ابن حجر أيضا في كتابه تغليق التعليق عزى هذا الحديث لابن أبي عاصم في كتاب البيوع، حتى الحافظ عزاه إليه في كتاب البيوع. ولكن الغريب كما قلت أن ابن عبد الهادي في المحرر يعني لما ذكر يعني شيئا من إسناد هذا الحديث والحديث ماذا قال؟ قال عن محمد بن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان، هكذا قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر. فلا أدري هل هذه العبارة أخذها ابن عبد الهادي من كتاب البيوع لابن أبي عاصم، فإن كان يعني الأمر كذلك فيكون يعني ابن إسحاق يعني في كتاب ابن أبي عاصم صرح بالتحديث، ولكن يبقى النظر أيضا الإسناد إلى يعني محمد ابن أبي محمد ابن إسحاق، يعني السند إلى محمد ابن إسحاق يعني هل هو يعني صحيح يعني بهذه الرواية التي فيها التحديث أم لا، فالله أعلم. وكل هذا يعني لا يمكن يعني البت فيه والحكم فيه إلا يعني بالوقوف على يعني حقيقة ما هو موجود في كتاب البيوع لابن أبي عاصم، فالله تعالى أعلم أعلى وأعلم. المهم طبعا يعني كون الحديث يصح أو لا يصح يعني من ناحية الفقهية يعني ليس له كبير فائدة، لأن هذا الحديث يستدل به على ماذا يا جماعة؟ على جواز الوكالة. لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الأحاديث السابقة كانت متعلقة بباب ماذا؟ بباب الشريك. يعني ذكر حديث أبي هريرة وحديث من؟ حديث جابر وحديث ابن مسعود، هكذا حديث السائب عفوا وحديث ابن مسعود، هذه الأحاديث كانت متعلقة بالشريك. لما انتهى من أحاديث الشركة شرع في ذكر الأحاديث المتعلقة ماذا؟ بالوكالة. فهذا الحديث يعني ذكره لأنه يدل على جواز الوكالة. فيعني كما قلت يعني ثبوت الحديث أو ضعفه يعني من هذه الحيثية يعني ليس يعني مؤثرا ما دام أن الوكالة كما سيأتي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. طيب هذا ما يتعلق بتخريج الحديث حديث جابر. أما ما يتعلق بمتن الحديث قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر وخيبر يعني مدينة معروفة يعني تقع يعني شمال المدينة النبوية وتبعد عن المدينة بحوالي يعني 160-170 كيلو تقريبا، ويعني كانت يعني تحت أيدي اليهود حتى فتحها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول جابر أردت الخروج إلى خيبر، وكان هذا بعد فتحها، كان هذا بعد فتح خيبر. وفتح خيبر كان في أي سنة يا جماعة؟ ها؟ في السنة السابعة. طيب، قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم موصيا له، قال إذا أتيت وكيلي بخيبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له وكيل، كان له وكيل بخيبر، قال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ عنه 15 وسقا، يعني من التمر. والوسق كم فيه من صاع يا جماعة؟ 60 صاع. الوسق فيه 60 صاع. إذن قال فخذ منه 15 وسقا، أي من التمر. وهذا الحديث كما قلت يعني أورده الحافظ رحمه الله لأنه يعني يدل على جواز الوكالة، يدل على جواز الوكالة. ويحسن بنا كعادتنا عند هذا الحديث أن نتكلم عن أهم المسائل المتعلقة بالوكالة. مر معنا في بداية هذا الباب، باب الشركة والوكالة، تعريف الوكالة لغة وشرعا. فالوكالة لغة معناها التفويض، معناها التفويض، من وكل يوكل توكيلا أي فوض. إذن الوكالة لغة هي التفويض. وأما الوكالة اصطلاحا وشرعا فهي إقامة الغير، إقامة الغير مقام النفس في التصرف، إقامة الغير مقام النفس في التصرف. فأنت، أنت الموكل كما سيأتي في أركان الوكالة، أنت الموكل لك الحق أن تتصرف تصرفا معينا بالبيع والشراء مثلا، أنت الموكل لك أن تبيع وتشتري. ويجوز لك شرعا أن تقيم غيرك في هذا التصرف، يعني توكل شخصا، توكل شخصا ليبيع لك شيئا، ليشتري لك شيئا. إذن هذا هو تعريف الوكالة عند الفقهاء، إقامة الغير مقام النفس في ماذا؟ في التصرف. ومنهم من عرفه بقوله قال الوكالة هي استنابة، استنابة جائز التصرف. وهذا التعريف، هذا التعريف لبعض الفقهاء يعني فائدته يعني بيان من يحق له التوكيل، بيان من يحق له التوكيل. إذا الذي يحق له التوكيل هو من جائز التصرف، يعني من يجوز له أن يتصرف بنفسه، يجوز له أن يوكل غيره. واضح؟ إذا قال هي استنابة جائز التصرف مثله، يعني يوكل شخصا مثله، وهذا المثل أيضا ممن يجوز له أيضا التصرف. فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة. وهذا تعريف جيد كما سيأتي، لأنه يشمل التوكيل حتى في العبادات، يعني التوكيل فقط ما هوش في المعاملات، يعني في البيع والشراء وغير ذلك، بل حتى في العبادات عندنا توكيل، حتى في العبادات عندنا توكيل. طيب، إذن قالوا هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. طيب، أول مسألة من مسائل حديث جابر هو جواز الوكالة. إذن فنقول الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. آية تدل على جواز الوكالة عندنا في سورة الكهف، قول الله تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. إذن أصحاب الكهف لما استيقظوا بعد سبات ونوم طويل، يعني دام 300 سنة، يعني بعدما استيقظوا كانت عندهم يعني بعض النقود الفضية الورق، فوكلوا أحدهم ليشتري لهم طعاما، وكلوا أحدهم ليشتري لهم طعاما. إذن يعني هذه القصة يعني جاءت في سورة الكهف التي يقرأها المسلمون، وأقر ما جاء فيها ولم ينكر، يعني لم تنكر هذه الوكالة، فدل ذلك على جوازها. لهذا يستدل العلماء بهذه الآية على جواز ماذا؟ على جواز الوكالة. طيب، عندنا أحاديث كثيرة في السنة، أحاديث كثيرة في السنة تدل على جواز الوكالة، منها وهذا الحديث سيذكره الحافظ في هذا الباب، حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا ليشتري شاة، أعطاه دينارا ليشتري شاة، فذهب عروة إلى السوق فاشترى بالشاتين، فاشترى بالدينار شاتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مصاب يشتري شاة واحدة بالدينار، وواش دار هذاك الدينار؟ اشترى شاتين اثنتين، ومن بعد واش دار؟ شاة واحدة باعها بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، معه شاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى قالوا كان رضي الله عنه لو باع ترابا لا ربح فيه، لو باع ترابا لا ربح فيه. إذن هذه القصة تدل على مشروعية ماذا؟ الوكالة وجوازها. والأحاديث كما قلت في الباب يعني كثيرة جدا. أما الإجماع فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على جواز الوكالة، منهم ابن قدامة في المغني قال في أول كتاب الوكالة، قال هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وقال بعد ذلك وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. إذن هذه المسألة الأولى، جواز الوكالة. المسألة الثانية، ما هي الحكمة من جواز الوكالة؟ ما هي الحكمة من جواز الوكالة؟ يقول ابن قدامة أيضا في المغني، قال الحاجة داعية إلى الوكالة، الحاجة يعني حاجة الناس داعية إلى الوكالة. لماذا؟ قال فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليه. يعني إنسان لا يستطيع أن يقوم بجميع التصرفات التي يحتاجها بنفسه، فيحتاج ماذا؟ إلى أن يوكل غيره، فيحتاج إلى أن يوكل غيره. فلهذا يعني جازت الوكالة في الشريعة. المسألة الثالثة، قال العلماء أركان الوكالة أربعة، يعني الأركان التي تقوم عليها الوكالة أربعة، هي ماذا؟ الصيغة التي تتم بها أو يتم بها عقد الوكالة. إذن عندنا الصيغة، وعندنا ثانيا وثالثا العاقدان عقد الوكالة. العاقدان أولهما هو الموكل والثاني هو الوكيل. إذن الموكل ركن من أركان الوكالة، والوكيل ركن من أركان الوكالة. إذن عندنا الصيغة، وعندنا الموكل، وعندنا الوكيل، وعندنا الوكيل، والركن الرابع هو الموكل فيه، الموكل فيه كالبيع والشراء والزواج والطلاق وغير ذلك، هذا هو الموكل فيه. طيب، في المسألة الرابعة، نتكلم فيها عن الصيغة، التي يتم بها عقد الوكالة. يعني ما هي الصيغة التي يتم بها عقد الوكالة؟ طبعا بعض الفقهاء يشترطون في عقد الوكالة يعني صيغا معينة، وأن يكون في صيغة عقد الوكالة إجاب وقبول بأن يقول الموكل وكلتك، فيقول الوكيل قبلت ونحو ذلك. ولكن الصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن الوكالة تنعقد بكل ما يدل عليها، يعني لا يشترط فيها يعني لفظ معين، صيغة معينة، إجابة وقبول، غير ذلك، لا يشترط شيء من ذلك، بل كل ما يدل على الوكالة يكفي في ثبوت عقد الوكالة. ولهذا قال بعض العلماء، قال الوكالة قد تنعقد بالقول، قد تنعقد بالقول، بأن يقول شخص لآخر وكلتك في كذا، فيقول الآخر قبلت، إذن هذه وكالة ماذا؟ انعقدت بالقول. الوكالة قد تنعقد بالكتابة، يكتب أحدهم لآخر، كما الآن بالواتساب بالفايبر يكتب له، ها؟ يقول وكلتك لتشتري لي كذا، فيقول الآخر وافقت، فهذا عقد وكالة تم ماذا؟ بالكتابة. قد تنعقد الوكالة بالإشارة، قد تنعقد الوكالة بالإشارة، فأحدهما يعطي مثلا شيئا لآخر، يقول له تبيعه لي، الآخر يشير إليه أن نعم دون أن يتلفظ، فتنعقد الوكالة بذلك. بل قال بعض العلماء قد تنعقد الوكالة بفعل لا قول فيه ولا كتابة ولا إشارة. ومثل يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لذلك بشخص في قرية، في مكان له دكان، له دكان يأتيه الناس مثلا بأطعمتهم فيبيعها لهم، يعني واحد مثلا مشهور في قرية، في مدينة، عنده دكان مثلا، مثلا الخضارين وقت الخضرة، مثلا الخضارين والأصحاب الفاكهة يجيبوا له مثلا الخضرة، يجيبوه الفاكهة يحطوها في المحل وهو يبيعها لهم بسعر يومها، بسعر سوق ونحو ذلك. وبالتالي قد يذهب أحد الفلاحين إلى هذا الدكان فيأخذ صندوقا مثلا من خضر أو فاكهة ويضعها في صندوق ويذهب، يضعها في المحل ويذهب، يعني ما كان لا قول لا إشارة لا كتابة ولا أي شيء، بمجرد الفعل تنعقد ماذا؟ تنعقد هذه الوكالة، لأنه يعني صار أمرا متعارفا عليه عندهم أن فلان يبيع وهذا يحطوا له سلعة بحلم يروح، لا يحتاجون إلى أي صيغة. إذن هذا هو الصحيح، الصحيح أن الوكالة لا يشترط فيها صيغة معينة أو إيجاب وقبول، بل يعني تنعقد بكل ما يدل عليها. إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، تكلم العلماء عن الشروط التي يعني تشترط في الموكل حتى يصح عقد الوكالة. والموكل شكون هو يا جماعة؟ الموكل، الموكل بكسر الكاف، هو الذي يقيم غيره في التصرف الذي يريده. الموكل هو من يقيم غيره، الموكل هو من يقيم غيره. مثلا أحمد من الناس يريد أن يبيع شيئا، فيطلب عمرا يقول له بيع لي هذا الشيء. أنا شكون الموكل؟ أحمد ولا عمر؟ أحمد هو الموكل، هو من أقام عمرا في هذا البيع، إذن هو الموكل. إذن ما الذي يشترط في الموكل؟ ما الذي يشترط في الموكل حتى يصح منه عقد الوكالة؟ قال العلماء يشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. ولهذا كما قلت في التعريف الثاني، احنا في التعريف الثاني واش قلنا؟ ها؟ هي استنابة جائز التصرف لمثله. إذن ذكروا يعني المعنى الذي يعني يشترط في الموكل. إذن أن يكون الموكل ماذا؟ جائز التصرف. طيب شكون هو جائز التصرف؟ قال الفقهاء هو الذي اجتمعت فيه أربعة أوصاف. جائز التصرف من اجتمعت فيه أربعة أوصاف، اللي هي الحرية، الحرية والبلوغ والعقل والرشد. الحرية المنافية للرق، البلوغ اللي هو عكس الصغر، عكس الصغر والصبا ونحو ذلك، والعقل اللي هو عكس الجنون، والرشد اللي هو يعني عكس السفة. إذن قالوا من اتصف بهذه الأوصاف فهو الذي يجوز له التصرف، وما دام أنه يجوز له التصرف فله أن يوكل غيره. ما دام أنه يجوز له التصرف فإنه يجوز له أن يوكل غيره. وإن كان طبعا هذه الشروط يا جماعة هي شروط في الجملة، هي شروط في الجملة، ولذلك يعني كل واحدة من هذه يعني يمكن أن تجد فيها استثناءات، يمكن أن تجد فيها استثناءات عند الفقهاء. ولذلك مثلا الفقهاء يشترطون في الموكل الحرية، يشترطون في الموكل الحرية. ولكن هل العبد غير الحر؟ يعني ما عنده حتى تصرف يجوز له شرعا يقوم به؟ بلى، عنده تصرفات. فالعبد مثلا، العبد يتزوج بإذن سيده، صح ولا لا؟ العبد إذا أراد أن يتزوج يتزوج بإذن ماذا؟ سيده. وإذا تزوج من حقه أن يطلق، والطلاق لا يحتاج إلى إذن سيده، الطلاق لا يحتاج إلى إذن سيده، فله أن يوكل فيه. يعني هذا العبد يجوز له أن يوكل في طلاق امرأته مع أنه عبد. فإحنا كي نقولوا هذه يعني شروط، يعني هي شروط في الجملة. ولذلك مثلا البلوغ يشترطون في الموكل أن يكون بالغ، ولكن هل معنى ذلك أن غير البالغ ليس له أن يوكل؟ لا، كين صور أجاز الفقهاء للصغير أن يوكل، أجاز الفقهاء للصغير أن يوكل. ولذلك مثلا نص الفقهاء على جواز أن يوكل الصغير فيما يعود عليه بخير محض، فيما يعود عليه بخير محض. مثلا لو أن طفلا صغيرا اتصل به أحد أقاربه وقال له لك هدية عندي، قال له لك هدية عندي، يعني أروح نعطيك هدية، فوكل شخصا لاستلام هذه الهدية، يجوز توكيل هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، لا إشكال فيه. وين الإشكال؟ ما كحتى إشكال، لأن هذا التوكيل يعني فيه خير محض يعود عليه، وبالتالي فلا إشكال فيه، واضح؟ إذن فكما قلت يعني هذه القيود والشروط يعني هي يعني تشترط يعني في الجملة، يعني هؤلاء يعني لا تكون منهم يعني وكالة عامة في كل شيء، وإنما قد يعني تكون لهم أو منهم تصدر منهم وكالة في بعض المسائل وفي بعض التصرفات التي يجوز لهم شرعا أن يتصرفوا بها وفيها. طيب المسألة التي بعد ذلك السادسة، ما يتعلق بالوكيل، ما يتعلق بالوكيل. والوكيل هو الذي يعهد إليه تنفيذ الوكالة، الوكيل هو من يعهد إليه تنفيذ الوكالة. احنا في المثال السابق قلنا أحمد أراد أن يبيع شيئا فوكل عمرا في بيعه، فالوكيل شكون الوكيل؟ هو عمر، سميه وكيل أو موكل بفتح الكاف، سميه موكل أو وكيل. قال العلماء يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل، يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل، أن يكون أيضا جائز التصرف، أن يكون أيضا جائز التصرف. ولكن كما نقول دائما، يعني هذه شروط وقيود في الجملة، هذه شروط وقيود في الجملة. ولذلك يعني كاين مسائل كثيرة يعني يختلف فيها الفقهاء، يعني هناك مسائل كثيرة يختلف فيها الفقهاء. مثلا فيما يتعلق بالصبي المميز، الصبي المميز هل يجوز أن يكون وكيلا أم لا، هل يجوز أن يكون وكيلا أم لا؟ طبعا أن يكون وكيلا مطلقا في كل شيء طبعا لا، لا يمكن. ولكن هناك مسائل هناك مسائل يختلف فيها ماذا الفقهاء، فبعض المذاهب نجدها مثلا تشدد في هذا الباب، وبعض المذاهب يعني يكون منها يعني نوع تساهل في هذا الباب. وهذا التساهل طبعا مبناه على ما تدعو إليه الحاجة في تصرفات الناس، على ما تدعو إليه الحاجة في تصرفات الناس. ولذلك يعني في السنة، في السنة نجد مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الحوادث، في بعض الحالات كان يوكل صبيانا في أشياء معينة، كان يوكل صبيانا في أشياء معينة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك رضي الله عنه في حاجة له، بعثه في حاجة، يعني بعته عند مكان معين، قال له روح المكان الفلاني وافعل كذا أو بلغ كذا أو نحو ذلك. فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه، ولما عاد رجع تأخر عن أمه، تأخر عن أمه يعني طول على إمه، فقالت له أمه أين كنت؟ قال ذهبت لحاجة أو في حاجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت له وما هي؟ حبت تقرعت كما نقول. قالت له وما هي؟ قال إنه سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هذا سر، ما نقدرش نعطيك الطالع الرسم. واش قالت له؟ شوفوا الأم الصالحة، قالت له لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، مدام قال لك سر إذن كما يقولوا يبقى البير بغطاء، إذن يبقى سر. الشاهد في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنس بن مالك وهو صغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيز قالوا كان يلعب مع الغلمان، كان يلعب مع الأطفال، يعني كان في حدود 10 سنوات تقريبا، يعني كان صغيرا، فوكله النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ يعني أمر من الأمور، هذه وكالة صح ولا لا؟ هذه وكالة. فلا يقال مثلا يعني وكالة الصبي أن يكون الصبي وكيلا في أمر ما يعني لا يجوز مطلقا وهو باطل، لا، هذا فيه تضييق على الناس، هذا فيه تضييق على الناس. ولذلك احنا الآن في توكيل الصبيان يعني 90% دوك المبيعات في المحلات راهي من طريق الصبيان صح ولا لا؟ يعني كل مرة في الدار تبعت وليدها وعنده قائمة عنده ليسا قال شري لي هذه وهذه وهذه، يوكل الآن الصبيان في يعني شراء بعض الحاجات، ولكنها يعني حاجات يسيرة، حاجات يسيرة، ما وكلوش باش يبيع دار ولا يبيع سيارة وغير ذلك، إذن لا بأس، لا بأس. طبعا على مذهب بعض الفقهاء يقول لك البيع هذا باطل، ولو كان تكون أنت صاحب محل لو كان يجيك طفل ما يجوز لكش تبيع، لأنه هذه وكالة باطلة. ليش؟ لأنه هذا صبي ما هوش بالغ. نقول لا، لا داعي لهذا التجديد، لا داعي لهذا التجديد. إذن فالحاصل أن الفقهاء يعني يذكرون يعني قيودا وشروطا، هذه القيود والشروط كما قلنا يعني يعمل بها في الجملة، يعني نقول الصبي يعني لا يصلح أن يكون وكيلا مطلقا في كل العقود، في كل المسائل، في كل المعاملات، لا، ولكن في بعض المسائل السهلة اليسيرة التي لو منعت على الناس لأوقعتهم في حرج، فنقول الصواب أنه يعني لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. طبعا بقت لنا شروط، يعني محل الوكالة، يعني الشيء الذي يوكل فيه، وهذا فيه شوية يعني كلام، يعني كلام فيه يعني قد يطول، ويعني الوقت يعني يداهمنا، فنكتفي بهذا المقدار على أن نتم يعني هذه المسائل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.